بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 98 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: هل للموت سكرات، وما هي السكرات؟ والجواب: نعم، للموت سكرات، كما أخبرنا بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسكرات هي الشدائد والأهوال والكرب التي تصيب المحتضر، هذه هي سكرات الموت، الشدائد والأهوال والكرب التي تصيب المحتضر، ويقال لها غمرات، يقال سكرات ويقال غمرات. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا دليل على أن السكرات تكون عند الموت. والدليل الثاني قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شبه الله حال المنافقين عند حصول القتال وما يحصل لهم من الرعب والخوف كحال الميت الذي يغشى عليه من الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإنه وقت النزع يذهل عقله ويشخص بصره. فهؤلاء خوفهم من القتل شبههم الله بالذي جاءه الموت. وقال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وهذه بمعنى الآية التي قبلها. ومن الأدلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت تهرب. كان الإنسان يهرب في الدنيا من أسباب الموت، ولكنها جاءت سكرة الموت بالحق. ما معنى كلمة بالحق؟ جاءت سكرة الموت بالحق، هذه ذكر المفسرون فيها أقوالا. فالقول الأول قالوا: جاءت سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك اليقين الذي كنت تمتري فيه، يعني بيّنت لك الأمر. جاءت سكرة الموت بالحق، أنها حق والموت حق، فكشفت للإنسان الحق الذي كان يمتري فيه. وبعض أهل العلم يقول: جاءت سكرة الموت بالحق، أي بالحق الذي أخبرت به الرسل، يعني بما بعد الموت، أن سكرة الموت تأتيك بالحق بما يكون بعد الموت من الثواب والعقاب. أتت بها، ما هي الذي أتى بذلك؟ سكرة الموت، جاءتك بالحق بما سيكون بعد الموت من الحساب والعقاب. هذا القول ذكره شيخ الإسلام وقال: جاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل. قال: وليس المراد، شيخ الإسلام يقول، أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد أن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق. لكن هذا القول ذكره كثير من المفسرين، أن معنى جاءت سكرة الموت بالحق، أي بالحق الذي هو الموت، ذكرها ابن كثير في تفسيره. والبغوي جمع بين هذه الأقوال كلها وذكرها كلها، فقال رحمه الله في تفسيره، قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بحقيقة الموت، هذا أولا. وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان، وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ولا يمنع أن تكون هذه المعاني كلها يعني شاملة لكل ما ذكر، كلها يصلح أن تكون معناها وأن يكون المعنى من هذه المعاني كاملا، يصلح ذلك. و الموت هو حق في نفسه، حق، وما سيأتي بعده هو حق من الجنة والنار والبعث وغير ذلك، يصلح هذا، يصلح أن يحمل على جميع الأقوال. ومن الأدلة على أن للموت سكرات قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح إذا بلغت الحلقوم أي الحلق، الحلق بمعنى الحلقوم، الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال الله: وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم تنظرون إليه أيها الناس إلى هذا الميت وهو ينازع، ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم بملائكتنا، ولكن لا تبصرون لا ترونه. قال ابن كثير: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ولهذا قال ها هنا: وأنتم حينئذ تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون. ومن الأدلة على ذلك من القرآن قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ما هو معنى والنازعات غرقا والناشطات نشطا؟ معنى ذلك النازعات هم الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم، فالنازعات بمعنى الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تنزعه وهي روح الكافر بعسر والعياذ بالله، فتؤخذ روحه بعسر لأنه يناديها: يا أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله، فتهرب منه تلك الروح وتنتشر في الجسد، فينزعها ملك الموت والعياذ بالله نزعا شديدا حتى تغرق في النزع. هذه النازعات غرقا، هذا في حال الكفار، تنزع وتغرق في النزع. ومنهم من تؤخذ روحه بسهولة، قال الله: والناشطات نشطا، أي نشطا أي تؤخذ روحه بسهولة، تؤخذ روحه بسهولة، وكأنما حلته من نشاط. أتعلمون ما هو الأنشوطة أو النشطة؟ هذه وضحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عمة، في تفسير سورة النازعات، قال: الأنشوطة الربط الذي يسمونه عندنا التكة أو ما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة. يعني أحيانا إذا أتى الإنسان يربط كيسا أو يربط شيئا، أحيانا يربطه برباط يلف الرباط ويجعله من طرف بحيث أنه إذا جاء يفك يسحب هذا الطرف تنحل العقدة بسرعة. هذه اسمها الأنشوطة. فقال الله: والناشطات نشطا، أن الملائكة تنزع أرواح المؤمنين كهذه الأنشوطة، ما يكون فيه التعب، بخلاف ما لو أنك عقدت العقدة ويعني عقدتها أكثر من مرة. لكن تلك الطريقة التي يفعلها الناس، يربطون العقدة لكن يتركون لها طرفا، طرف الخيط، فإذا جاء يسحب طرف الخيط فتنفك بسهولة. هذه هي الأنشوطة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فأرواح المؤمنين تنشط نشطا أي بسهولة، فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا، معنى تسلها برفق، تسلها برفق. هذه هي الأدلة من القرآن، بعض الأدلة من القرآن على سكرات الموت، وقد جاءت في السنة في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة، يعني الإناء من ماء، وعاء من ماء من جلد، ففيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده بعد ذلك فجعل يقول في الرفيق الأعلى، لأنه يخير، خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فرفع يده وقال في الرفيق الأعلى، يعني طلب واختار الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن للموت سكرات قد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بي وبك يا أيها الأخ؟ لابد علينا أن نعمل لهذا اليوم. الموت له سكرات قد يعني عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس أيضا الذي في البخاري قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وا كرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الموت فقالت لا أكره شدة الموت لأحد ما دام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعاني من سكرات الموت، معنى أن ذلك رفعة لدرجاته. فهي تقول ما أغبط أحدا أنه هون عليه الموت بعد رسول الله، لأنها تعتقد أنه إذا شدد على الإنسان الموت فإنه إما لرفعة درجاته كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم أو لتكفير من سيئاته، وكذلك للمؤمن إن لم يكن عليه سيئات فيرفع من درجاته، فتكون هذه من شدة وسكرات الموت تكون من المكفرات للمسلم، يشدد عليه الموت وتشدد عليه سكرات الموت يكفر الله بها من سيئاته ويرفع الله بها من درجاته. والله سبحانه وتعالى شكور حليم سبحانه وتعالى، ما أكرمه سبحانه وتعالى. كل ما يصيب الإنسان من هذه الأشياء الإنسان المؤمن يكفر الله بها من الخطايا ويرفع له بها الدرجات. فهذه الأدلة على أن الموت له سكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.